الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، قال فصل. قال الحسن بن أيوب: ومثل هذا أنه لما خاطبه الرجل على ما كتب في الإنجيل فقال له: أيها الخير؟ فقال: ليس الخير إلا الله وحده. قلت: وبعضهم يترجمه أيها الصالح؟ فقال: ليس الصالح إلا الله وحده. قال: ومثله قوله في الإنجيل: إني لم آتي لأعمل بمشيئتي لكن بمشيئته من أرسلني. قال: ولو كانت له مشيئة لاهوتية كما يقولون لما قال هذا القول، فقد أبطل به ما تدعونه في ذلك. قال: ثم أنتم مع ذلك تدعون أن المسيح كلمة الله ومن قوة الله غير بائن منه ولا منفصل عنه، وتشهدون عليه في الإنجيل بقوله: إنه يصعد إلى السماء ويجلس عن يمين أبيه ويدين الناس يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم ويتولى الحكم بينهم، وأن الله عز وجل منحه ذلك إذ كان لا يراه أحد من خلقه في الدنيا ولا في الآخرة. فإن كان هذا الجالس للحكومة بين العالمين يوم الدين والقاعد عن يمين أبيه وهو شخص قائم بذاته لا يشك فيه، هو الجسد الذي كان في الأرض المتحد به الربوبية، فقد فصلتم بين الله تبارك وتعالى وبينه، وباعدتموه باجتماعهما في السماء شخصين متباينين أحدهما عن يمين صاحبه، وهذا كفر وشرك بالله عز وجل. وإن كان جسدا خاليا من إلهية وهي الكلمة وقد عادت إلى الله كما بدت منه، فقد زال عنه حكم الربوبية التي تنتحلونه إياها. قال: ونسألكم عن واحدة نحب أن تخبرونا بها، هي أصل ما وضعتموه من عبادة الثلاث الأقانيم التي ترجع بزعمكم إلى جوهر واحد وهو اللاهوت، ما هو؟ ومن أين أخذتموه؟ ومن أمركم به؟ وفي أي كتاب نزل؟ وأي نبي تنبأ به؟ أو أي قول للمسيح تدعونه فيه؟ وهل بنيتم أمركم في ذلك إلا على قول متى التلميذ عن المسيح عليه السلام أنه قال لتلاميذه حيث أراد أن يفارقهم: اذهبوا فعمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس؟ قال: وهذا كلام يحتمل معناه إن كان صحيحا أن يكون ذهب فيه بأن يجمع هذه الألفاظ إلى أن تجتمع لهم بركات الله وبركة نبيه المسيح وروح القدس التي يؤيد بها الأنبياء والرسل. وقد نراكم إذا أردتم الدعاء بعضكم لبعض قلتم: صلاة فلان القديس تكون معك ومعنى الصلاة الدعاء، واسم فلان النبي يعينك على أمورك. وكما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقرن طاعته طاعة نبيه، طاعته لعله وطاعة نبيه. قال: يقرن طاعة نبيه وأولي الأمر من المسلمين، أفنقول لذلك إنهم جميعا آلهة؟ قال: وقد يجوز أن يكون له معنى يدق عن الوقوف عليه أو يدق عن الوقوف عليه بغير التأويل، إن لم يكن معناه ما قلناه، أو يكون المسيح عليه السلام ذهب فيه إلى ما هو أعلم به. فلما حكمتم بأنه ذهب إلى أن هذه الأسماء لما أضافها إلى الله عز وجل صارت آلهة، وجعلتم لها أقانيم لكل اسم أقنوم يخصه بعينه وهو شخص واحد؟ وكيف استجزتم ما أشركتموه مع الله عز وجل بالتأويل الذي لا يصح؟ وإذا قلتم بثلاثة أقانيم كل أقنوم بذاته فلا بد من أن تعترفوا ضرورة بأن كل أقنوم منها حي سميع بصير عالم حكيم منفرد بذاته، كما يقولون في المسيح: إنه جالس عن يمين أبيه، فنراكم أخذتم الأقنومين اللذين أحدثتموهما مع الله من جهة أن الله حكيم حي، فحكمته الكلمة وهي المسيح، وروحه روح القدس، وهذه صفة من صفات الله مثلها كثير، لأنه يقال حكيم عليم سميع بصير حي قدير، وكذلك ربنا تبارك وتعالى، وإن كان صفاتنا إياه لا تلحق صفاته ولا تبلغ كنها مجده إلا بالتمثيل لعظمته وعزته وجلاله وعلوه، فنحلتم صفاته التي هي معناه وليست سواه غيره، وجعلتموه أقانيم لكل واحد من الحياة والحكمة وسائر الصفات مثل الذي له، وما منها أقنوم له صفة إلا ويحتمل على قياس قولكم أن تكون صفته مثله، فإذا كانت هذه الأقانيم آلهة وكل صفة إله وهي من جوهره، فيجب أن تكون كل صفة لكل واحد من الثلاثة الأقانيم إلها مثله، إذ كان من جوهره، فيتسع الأمر في ذلك حتى لا يكون له غاية ولا نهاية. قال: وإذا قلتم بثلاثة أقانيم هي في السماء من جوهر قديم، أفليس يلزمكم الإقرار بثلاثة آلهة؟ لأن الأقانيم أشخاص يومأ إليها ويقع الحد عليها، وإلا فما الحجة؟ وأنتم تذكرون في بعض احتجاجكم أنها ثلاثة ترجع إلى واحد غير متبعضة ولا منفصلة، وتشبهونها في اجتماعها وظهور ما يظهر منها بالشمس، وقد نراكم عقدتم شريعة إيمانكم على أن المسيح إله وإنسان متحدين، وأنه يصعد إلى السماء ويجلس عن يمين أبيه، والجالس عن يمين صاحبه أليس هو منفصلا عنه مفروزا عنه؟ فكيف يصح على هذا القول قياس أو يصح به عقد دين؟ تقولون مرة مجتمع ومرة منفصل، وما شبهتموه به من الشمس، فقد تقدم شرحنا لبطلان الحجة فيه، وأنه لا يكون قياسه القياس الذي تعلقتم به، على أن وجدناكم تقولون في معنى التثليث: إن الذي دعاكم إليه ما ذكرتم أن مت التلميذ حكاه في الإنجيل عن المسيح عليه السلام، إذ قال لتلاميذه: سيروا في البلاد وعمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس، وأنكم فكرتم في هذا القول بعقولكم، فعلمتم أن المراد بذلك أنه لما أن ثبت حدوث العالم علمتم أن له محدثا، فتوهمتموه شيئا موجودا ثم توهمتموه حيا ثم ناطقا، لأن الشيء ينقسم لحي ولا حي، والحي ينقسم لناطق ولا ناطق، وأنكم علمتم بذلك أنه شيء حي ناطق، فأثبتتم له حياة ونطقا غيره في الشخص، وهما هو في الجوهرية. فنقول لكم في ذلك: إذا كان الحي له حياة ونطق فأخبرونا عنه، أتقولون إنه قادر عزيز أم عاجز ذليل؟ فإن قلتم: لا، بل هو قادر عزيز، قلنا: فأثبتوا له قدرة وعزة كما أثبتتم له حياة وحكمة. فإن قلتم: لا يلزمنا ذلك لأنه قادر بنفسه عزيز بنفسه، قلنا لكم: وكذلك فقولوا إنه حي بنفسه وناطق بنفسه، ولا بد لكم مع ذلك من إبطال التثليث أو إثبات التخميس، وإلا فما الفرق؟ وهيهات من فرق. وقال الحسن بن أيوب أيضا: إن كلما تأملنا معكم في نسبة المسيح عليه السلام إلى الإلهية وعبادتكم له مع الله على الجهة التي تذهبون إليها، وطلبنا لكم الحج في ذلك من كتبكم، ازددنا بصيرة في استحالة ذلك ووضعكم له من القول ما لا يثبت لكم به حجة ولا يشهد به لكم شيء من كتبكم، ووجدنا أبين ما جاء في المسيح وصحة أمره فيما أتى به، ما قالت متى التلميذ: إنه لما جاء يسوع إلى أرض قيسارية سأل تلاميذه فقال: ماذا يقول الناس في أني ابن البشر؟ فقالوا: منهم من يقول إنك يوحنا المعمداني، وآخرون يقولون إنك أرميا أو أحد الأنبياء. فقال لهم يسوع: فأنتم ماذا تقولون؟ فأجابه سمعان الصفاء وهو رئيسهم، فقال: أنت المسيح ابن الله الحق، فأجابه المسيح وقال طوبى لك يا سمعان ابن يونان، إنه لم يطلعك على هذا لحم ولا دم، ولكن أبي الذي السماء، الذي في السماء، الذي في السماء في صوت عندي. قال في إنجيل متى الإصحاح 16 ثم ذكر الكلام وقال فيه ولكن أبي الذي في السماوات، يعني فيكون أبي الذي في السماء، صوابه في السماء. قال ولكن أبي الذي في السماء. وحكى لوقا في إنجيله هذا الخبر فقال إن سمعان أجابه فقال أنت مسيح الله، ولم يقل ابن الله، فهذا كلام تلميذه الرئيس فيه وأرضاه ما قال. وقوله إنه لم ينطق بذلك إلا ما أوحاه الله في قلبه، ولم ندفعكم قط عن أنه مسيح الله، ولا عن أنه كما تقولون في لغتكم إنه ابن الله بالرحمة والصفوة، مع هذا الاختلاف الواقع في ذلك في الإنجيلين. وقد قال مثل ذلك فيكم جميعا، إن الله إلهي وإلهكم وأبي وأبيكم، فنعمل على احتجاجكم بأنه ليس مثلكم في معنى البنوة، ونجعله مثل من سمى في الكتب ابنا على جهة الاصطفاء والمحبة مثل إسرائيل وغيره، بل قد خص إسرائيل بأن قال عز وجل أنت ابني بكري، وهذا كلام له مذهب في اللغة القديمة التي جاءت بها الكتب، وليست بموجبة الإلهية، إذ كان قد شاركه في هذا الاسم غيره، فلما لا جعلتموه كما جعل نفسه. ومما يؤكد المعنى في ذلك ويزيل تأويل من يتأول له ما لم يدعه ولم يرضى به، قوله في علم الساعة إن ذلك شيء لا يعلم أحد من الخلق ولا الملائكة المقربون ولا الابن، يعني نفسه، إلا الأب وحده. ثم قال للرجل الذي أتاه فقال له أيها العالم الصالح، أي الأعمال خير لي الذي تكون لي حياة إلى يوم الدين؟ فقال له لما تقول لي صالحا، ليس الصالح إلا الله وحده. فاعترف لله بأنه واحد لا شريك له، ونفى عن نفسه، فلم يجعلها ولا أحد من الخلق أهلا لذلك. وقول للمرأة التي جاءته فقالت أنت ذلك النبي الذي كنا ننتظر مجيئه، فقال لها المسيح صدقت طوبى لك. ثم قال للشيطان حين اختبره فسامه أن يلقي نفسه من رأس الهيكل، فقال أمرنا ألا نجرب الرب. ثم سامه أن يسجد له فقال أمرنا ألا نسجد إلا لله وحده ولا نعبد سواه. ثم صلاته في غير وقت لله، وآخرها الليلة التي أخذته اليهود فيها. فإذا كان إلها كما زعمتم فلمن كان يصلي ويسجد؟ ثم قول الجموع الذين كانوا معه حين دخل أورشليم وهي مدينة بيت المقدس على الأتان لمن كان يسأله عن أمره لما رادت المدينة به، هذا هو يسوع الناصري النبي الذي في الناصرة. ثم قوله في بعض الإنجيل اخرجوا بنا من هذه المدينة، فإن النبي لا يبجل في مدينته، وفي موضع آخر أنه قال لا يهان نبي إلا في مدينته وفي بيته وأقاربه. وقوله في بعض خطبه إن هذا الجيل السوء يريد آية، وإنه لا يعطى إلا آية يونس كما كان يونس لأهل نينوى، كذلك يكون ابن البشر لهذا الجيل. ورجال نينوى يقومون في الدين مع هذا الجيل فيخصمونهم لأنهم تابوا على قول يونس النبي، وإنها هنا أفضل من يونس. ثم قول داود في نبوته عليه من هذا الرجل الذي ذكرته وجعلته دون الملائكة قليلا. ثم قول تلاميذه فيه ما شرحناه في صدر كتابنا هذا ما تقدم، ووصفهم أنه رجل أتى من عند الله بالأيدي والقوة. ومما يشبه ذلك أنه لما قدم تلامذته فركبوا السفينة وقال لهم امضوا فإني ألحق بكم، فأتاهم يمشي على البحر، فلما رأوه في تلك الحال قالوا ما هذا الحال، ويح، ومن الغرق صاحوا. فقال لهم يسوع اطمئنوا ولا تخافوا أنا هو. فأجابه شمعون الصفا وقال له: يا رب إن كنت أنت هو فأذن لي آتيك على الماء. فقال له تعال: فنزل سمعان إلى الماء ليمشي عليه فلم يستطع وجعل يغرق، فصاح وقال: يا رب أغثني. فبسط يده يسوع فأخذه، وقال له: لما تشككت يا قليل الأمانة؟ قال: فبان بذلك عجز المسيح عن إتمام ما سأله شمعون الصفا. ومثله أمر الرجل الذي قال ليسوع خبر ابنته وما ينالها من الشيطان، وأنه قد قدمها إلى تلاميذه فلم يستطيعوا أن يخرجوه، وقد كان جعل لهم ذلك وغيره فأخرجه هو منها. وقال في الإنجيل وهو يذكر الأمثال التي ضربها لرؤساء الكهنة أنهم لما سمعوها منه علموا أنها في شأنهم، فهموا أن يأخذوه، ثم فرقوا من الجموع لأنهم كانوا ينزلونه مثل النبي. وقال في الإنجيل لما جاءته أم ابن زندة وكانت من تلامذته مع ابنيها، فقال لها: ما تريدين؟ قالت: أريد أن تجلس ابناي أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك في ملكوتك. قال: ليس إلى ذلك سبيل، لأنه ليس لي أن أعطيه ولكن من وعد له من أبي. قال الحسن بن أيوب: فما يكون يا هؤلاء أفصح وأبين وأوضح من اجتماع هذه الشواهد لكم في كتبكم ما رضيتم بقوله في نفسه، ولا بقول تلامذته فيه، ولا بقول من تنبأ عليه من الأنبياء، ولا قول جموعه الذين تولوه لمن سألهم عن من مخالفيهم عنه، وتركتم ذلك كله وأخذتم بآراء قوم تأولوا لكم على علمكم بأنهم قد اختلفوا أيضا في الرأي، فقال كل قوم في المسيح ما اختاروا، واتبع كل منهم طائفة قالوا بقولهم، ثم سلك من بعدهم سبيل الآباء في الاقتداء بهم، فبينوا لنا حجتكم في ذلك، وهيهات من حجة، ونحن نستوهب الله العصمة والتوفيق منه. يا هنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما نرى ما زال المؤلف رحمه الله ينقل من عبارات الحسن بن أيوب في رده على النصارى مما في أيديهم من كتبهم، خصوصا في هذه المسألة التي ما زال يورد الأدلة على بطلان قولهم فيها، وهي بطلان قولهم بألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذه كما رأينا نصوص واضحة في بيان أن عيسى عليه الصلاة والسلام نفى عن نفسه صفات كثيرة هي من خصائص الرب جل وعلا، كعلم الغيب والإمشاء على الماء والإنجاء وغير ذلك مما ذكر من أمثلة متتابعة، كلها تدل أنه كان بشرا رسولا عبدا لله سبحانه وتعالى. ولو كان إلها لكانت عنده صفات الإلهية، بل على العكس كانت له صفات البشر العبد لله سبحانه وتعالى، يدعو ربه ويصلي ويسجد له ويستعين به ويلجأ إليه ويأمر بالالتجاء إليه جل وعلا ويحيل إلى خالقه سبحانه وتعالى. فهذه كلها نصوص تؤكد هذا المعنى، مع ما سبق التنبيه عليه من أنه لا يذكر هذه النصوص مثبتا لها ومؤكدا صحتها ونسبتها إلى الله بقدر ما يريد أن يلزمهم بما في أيديهم. ولهذا كما مر معنا يقول غير مرة: إن صح هذا، أو يريد أنه إن صح فهذا حجة عليكم، وفيه ما يبين بطلان قولكم. إلى هنا والله أعلم.